السلام عليكم. في قناتي الثانية أنا دائما أذكر قصص القتلة المتسلسلين، والقاتل المتسلسل هو الشخص اللي يعني يقوم بعمليات قتل لكن بطريقة منظمة أو بهدف، يعني ما هو مجنون مثلا ويقتل وبالخطأ قتل كم واحد، لا، هذا يقتل ضحية وبعدين يدور على الضحية اللي بعدها، وعنده طقوس معينة، نفس الأسلوب، عنده نفس الآلة يعني. لكن القصص اللي أذكرها في قناتي الثانية هذول قتلة من الأجانب. في هالقناة هذه بذكر لكم عن قاتل متسلسل عربي، هذا سوى رعب مو طبيعي في الدولة اللي ظهر فيها. اسمه فيكتور حنا عواد، لبناني. هذا الله يسلمكم. وبالمناسبة لبنان ترى حصل فيها أكثر من قاتل متسلسل على مستوى الشرق الأوسط، كان من بينهم الأخوان. أنا سبق أني ذكرت قصتهم، الأخوان شابين سوريين عايشين من زمان، من سنة 2011، واحد ينقال له ميشيل والثاني اسمه جورج تانيليان. هذول الأخوان يعني نفذوا عمليات إجرامية في لبنان بشكل متسلسل، وكانوا دائما يستهدفون اللي هم أصحاب التكاسي. عندهم تقريبا 11 ضحية وكم امرأة، وحتى فيهم رجل أمن. وتقدرون ترجعون للقصة موجودة في القناة، جورج وميشيل تانيليان. المهم هذول اطلعوا في 2011، لكن قبل هالسنوات هذه كان في مجرم مشهور جدا اسمه جورج حنا عواد. هذا طلع في سنة 1948، ارتكب جرائم لكن ما حد قدر يوصل له إلا بطلعة الروح، سبب رعب في بيروت بشكل كبير جدا، حتى أن النساء قاموا ما يطلعون لأنه دائما كان يستهدف النساء في عمليات القتل. ونبي نرجع إلى بداية حياة فيكتور، هذا شلون صار قاتل متسلسل. هذا أول ما ولد بأشهر قليلة كان يحبي، توفت أمه وتوفى أبوه في حادث، فتبنى عمه فيكتور قاعد يربي. لما كبر فيكتور صار عمره تقريبا 7-8 سنوات، ابتلش فيه فيكتور عليه سلوكيات غريبة عجيبة، ولد عنيد جدا جدا، ما هو قادر يربيه، حتى ان زوجة عمه قالت له فكني منه، هذا ما ابي اشوف رقعة وجهه. اضطر العم انه ياخذ فيكتور ويوديه الى ميتم دور رعاية علشان يرعون الصغار في العمر، وهذه الدير تتبع أحد الكنائس المعروفة عندهم في منطقة فتري الجبيل الجميزة في لبنان بيروت. ودوا فيكتور وقعد عندهم يوم صار عمره 14-15 سنة، ويسوي له مصيبة. إيش سوى؟ في ذيك الفترة اتهموا المسؤول على الكنيسة إنه سارق صندوق النذور اللي يحطون فيه هذول جماعتهم اللي هو الصدقات مالتهم، يعني النذور. قالوا له أنت اللي سارقه، لأن أنت المسؤول عنه وأنت اللي عندك المفتاح وأنت اللي ماخذ هالفلوس. قال لهم يا جماعة أنا مالي شغل، أنا رجل يعني زاهد، أنا ما عندي الأموال هذه، ما تعني لي شيء يعني. قالوا له لا مو صحيح، وشلون تم سرقة الصندوق، والصندوق هذا فيه يعني مبالغ كبيرة احنا تصدقنا فيها وكذا، احنا في بالنا ان نبي نبني يعني مشاريع للكنيسة، شلون ينباق يعني بهالسهولة. المهم عدت السالفة، بعد فترة 2-3 شهور ارجعوا مرة ثانية يحطون صندوق النذور بعد ما حلف لهم هذا المسؤول انه هو ما له علاقة، وينسرق مرة ثانية. قالوا لعاد انت الحرامي وما لنا شغل فيك وطلع الفلوس احسن لك. قاموا فتشوه وحالوه الى رجال الامن وحطوا له قضيه وحققوا معاه المسكين. بالنهايه طلع بريء، ما لقوا عنده اي شيء ولا مشتري فيهم شيء ولا. في هالاثناء فيكتور هذا عمره صار 14-15 سنة، يشوفونه كريم ويشتري من هالحلويات من هالألعاب، يشتري حق اللي معاه بالميتم، يشتري لهم اللي هو الدراجات الهوائية وأيامها غالية، يشتري لهم. يقولون أنت من وين؟ يقول أنا رحت عند عمي. يخلونه يطلع فترة ويرد وكذا لأنه صار عمره 15-16 سنة. يقول عمي هو اللي يعطيني الفلوس وقال لي هذه الألعاب حق اللي معاك في الميتم، حرام هذول ناس يتامى وكذي، وعطهم. في البداية صدقوه، بس يوم قاموا يحسبون التكاليف اللي قاعد يدفعها، حتى رجال كبير موظف وحالته حالة ما يدفعها. شلون واحد توه هذا في هالسن هذا عنده هالمبالغ؟ وعمه يعرفون عمه عنده محل لبيع الفحم، يعني معقول بهالكرم؟ عدت عليهم. بعد ما رجعوا هذا المسكين يوم برؤوه، قام ينام عند صندوق النذور، قال لهم يبا أنا مسؤول، إذا باق مرة ثالثة يبا حاسبوني أنا. ويقعد يراقب ليل مع نهار. أول أسبوع ما في شيء والأمور طيبة، ثاني أسبوع ما في شيء، الأسبوع الثالث ولا يتسحب منه فيكتور، يتلفت ما في أحد، هو ما يدري أن هذا مسؤول الكنيسة نايم تحت أحد الطاولات ناطر اللي دائما يسرق يعني. ولا هذا فيكتور توه فاتح الصندوق ويمسكه ويفضح فضيحة العالمين. المهم أحالوا إلى رجال الأمن واستدعوا عمه. قال عمه لا يبانا لا عمري أعطيته فلوس، ومن وين يعطيه أنا؟ يا الله المحل يطلع لي شيء يعني يسد التزاماتي، وين أعطيه أنا وزع اليتامى بعد؟ أنا يتيم، حسبي الله عليك يا فيكتور. المهم الدير عشان ما يبون الموضوع يكبر وينفضحون، وهذه كنيسة يعني بالنسبة لهم دار عبادة يعني يصير فيها سرقات، وأن هذا الولد هم مربينا يعني سنوات طويلة، شلون إنه إلى الآن سيء؟ هم ما يدرون إنه أصلاً من جاء من عند عمه وهو أصلاً سيء، لكن عمه ما قال. المهم اطردوه من الدير ورجعوه عند عمه، قالوا يبا أخذ ولد أخوك وفكنا من شرك ولا عاد تجينا، لا نبي نربي لك ولا نبي نربيك أنت بعد، اذرف. وياخذ فيكتور معاه، انت فضحتنا وين اوديك وكذا، وترجع عند زوجتي الحين تأذينا انت وياها ومشاكل، يا ويلك. تدري شلون؟ تعال تعال ابيك تنام بالمحل، محل بيع الفحم، وبيع الفحم واشتغل ونام داخل المحل، البيت لا تجي ابد. قال ان شاء الله حاضر يا عمي. سنة سنتين ثلاث، العم قام يعاني، فيكتور قام يسرق الغلة أو المدخول المحل، وهذا صارت عليه تراكم ديون وإيجارات، وعنده بضاعات بيشتريها اللي هي الفحم يأخذها من المستورد عشان يبيع، ابتلش فيه بلشة. يا فيكتور أنت اللي بايق؟ لا يا عمي تعال فتشني. يسأل الناس يقول يا أخي فيكتور هذا كريم شيء مو طبيعي، يخرب بيت كريم بفلوس غيره. المهم سوى فيكتور كثير من المشاكل والسرقات أيامها، أيام ما كان عند عمه، وكان كل مرة لما يحيلونه إلى الشرطة ويحققون معاه يجيب عمه، يجيب محامي مشهور جدا أيامها في بيروت اسمه موسى برنس. موسى برنس هذا من كثر ما كان شاطر كل قضية يتهم فيها فيكتور يطلع براءة، اما عشان صغر سنه، اما انه ما في دليل ضده، ما في شهود، وقبل ما في لا كاميرات ولا شيء، احنا نتكلم عن الثلاثينات يعني. المهم فمن هالسالفه هذه فيكتور قام يحب منه المحامي موسى برنس، يحب حب مو طبيعي، فكان يفتح له قلبه. يعني بعد ما يطلع براءة يقعد مع المحامي ويقول له، يقول له الحقيقة، يقول له ترى أنا فعلا أنا اللي سرقت. يقول من صدقك؟ يقول إيه نعم. يقول شلون لما أنا كنت أدافع عنك تنكر وكذا؟ قال أنت تترك مالك شغل، أنت مو محامي وخذيت أجرك؟ يقول إيه نعم. قال خلاص مالك شغل فيني. قال زين وين وديت الفلوس؟ فتشوك وراحوا بيتك وكذا وانت ما تملك شيء. قال لا لا لا، انا اللي اسرق على طول اوزعه على اللي اي شخص محتاج، على اصدقائي ربعي اهل الحاره كذا، اسوي لهم ولايم وعشاء وغديات وفطور واشتري لهم اللي يحتاجينه اتصدق فيه. قال شنو انت روبن هود؟ شلك بالناس انت؟ ايش عليك وتسرق الناس وتصدق على الناس ثانية؟ ما يصير. قال هذا مزاجي، انت مالك شغل. لكن فيكتور قام يحب موسى برنس، وقام من كثر ما وثق ان كل مرة راح يطلع براءة استلم من العالم سرقات. يوم صار عمره 18-19 سنة ويقوم ويتطوع في الجيش، كانوا يسمونه أول جيش الشرق، هذا اللي سووه الفرنسيين أيام الانتداب الفرنسي، سووا جيش الشرق هذا في لبنان وسوريا. فقام وتطوع فيكتور في الجيش. عمه قال أبرك الساعات، روح اذلف إن شاء الله تموت بالحرب ونفتك منك. وراح فعلا قعد لفترة هناك، وبعدين افرزوه داخل بيروت. ايش قام يسوي؟ راح الله يسلمكم وسواله عصابة من افراد الجيش، اللي يشوفه اللي معتر اللي حالته المادية تعبانة يكلمه يقول له تعال ترى الكم يعني اللي يعطونا اياه هذا الفرنسيين ترى هذا ما يوكل عيش، بس احنا خلنا نستغل ان احنا تبع الجيش وماسكين الامن في بيروت ونشكل عصابة. قال زين عصابة نسرق منه؟ قال نسرق أصحاب الحانات والبارات والملاهي، هذول عيال الكلب هذول. قال له تمام. قال هذول فلوسهم حرام، هو كذي تفكيره، هذول فلوسهم حرام نسرق منهم ونعطي الفقارة وإحنا نستفيد. المهم صدقوا كم واحد وياه، قالوا له يلا تمام. وفعلا ما يخلون واحد يدخل بار ولا يطلع من البار الا جايينهم لبس معسكري، ويمسكونه ويمردغونه وياخذون اللي عنده ويمشون. اذا راح اشتكى يقول لا كذاب، لان احنا كنا نراقب وهذول عندهم تجاره مخدرات، ويعني يسوون افلام ما حد شكهم يعني. وبالعكس كانوا مستانسين عليهم الفرنسيين ان كانوا معذبين العالم ما عطينهم الصلاحيه بما انهم عساكر. لكن دائما اذا ربيت الذيب ياكلك. فيكتور بعد ما خذ جوه مع الجيش الفرنسي وقام يسيطر على الحانات والبارات والعالم وكذا، ويلتفت فيكتور على الجيش الفرنسي. الجيش الفرنسي عنده مخزن للأسلحة في بيروت، ويكلم رابعه قال لهم يبا احنا اصلا عندنا كنز واحنا مو منتبهين. قالوا له اللي هو شنو؟ قال لهم مخزن الأسلحة، ناخذ الأسلحة والطلقات وكذا ونبيعهم. ما يدرون، والحين بعد صايرة عندهم زعزعة أمنية، ممكن يقولون هذول الناس اللي هم المقاومة وكذا وتروح السالفة. او فعلا ويقوم على مخزن الأسلحة ويسرقه كله هو وربعه ويبيع فيه، وبظرف اسبوع اسبوعين ويصرف الفلوس كلها. طبعا الجيش الفرنسي قلب الدنيا، يبي يعرف من اللي سرق المخزن، ولا يشتبهون منه فيكتور اللي ما خلى واحد من زملائه واحد من ربعه إلا دفع له فلوس وضبط أموره وقام يسوي حفلات وعشيات وغديات. أهلا أول ما مسكوه ويعترف على طول قال إيه نعم أنا ضامن وراه البرنس اللي هو موسى البرنس المحامي. وفعلا ويجي المحامي ويدافع عنه وكذا والموضوع والكذا والرجل في حالة نفسية وترى من زمان وهو في مرض السرقة، ويسجنونه 7 سنوات من حسن حظه بعد سنة ويجي عفو عام في بيروت على جميع المدانين ويطلع من السجن. بعد ما طلع من السجن راح عند عمه في محل الحانوت اللي هو بيع الفحم. عمه ابتش قال انت ما مت، كل البلاوي اللي سويتها هذه وترجع صاحي ما فيك شيء؟ يعني من حسن حظك تنسجن 7 سنوات وخلال سنة يجي عفو شامل على جميع السجناء، انت شنو؟ قال ليش يا عمي ايش تبي فيني، انت شعلك فيني يا عمي؟ قال ما انا ابتلشت فيك، فشلتني والله فشلتني عند العالم. قال لا يا عمي انا ترى من بعد السجن هذا صرت انسان محترم. المهم وفعلا فيكتور راح تزوج، اخذ واحدة من جماعته يعني بنت عمه، واستقر واجر له بيت وكانت اموره ماشيه، وقام يشتغل مع عمه بالفحم. حتى ان عمه استغرب منه انه شافه قام يلتزم ويشتغل ويبيع ويشتري وكذا. قال ايش وزين زين احسن خلك كذي. لكن حقيقة الامر ان فيكتور عنده اسلوب ثاني، اسلوب جديد يبي يسويه، اللي هو شنو؟ قتل النساء. فيكتور بعد المغامرات اللي سواها والسرقات على الحانات والبارات كاشف الوضع كله وعنده سلاح، فقال أنا من اليوم وطالع أبي أنتقم من أصحاب البارات والحانات. لكن شلون أمنع الفتيات اللي يروحون لها الأماكن هذه، لأن هي مصدر يعني رزقهم على موضوع البنات وكذا. وفعلا ويقعد في حانة ذاك اليوم، والكلام هذا في 1948، ويقعد بالحانة يقعد يتصيد الضحية. ولا في وحدة اسمها أنطوانيت نجار شافها انها شاربة وسكرانة وكذا، ويقعد ينتظرها لين البنت تبي تطلع من البار لحقها. قالت تعالي اوصلك وانت عشان دايخة وكذا وانا اوصلك بامان، وهذيك مصدقة. قالت لي يلا، وتركب معاه وياخذها وين؟ الى شقته. طبعا مأجر شقة بس علشان ينفذ العمليات الجديدة اللي عنده، وياخذها ويقعد يربطها ويعذب فيها لمدة 4 أيام لين ماتت من التعذيب. طبعا اعتدى عليها، سوى كل شيء مجنون ممكن يسويه القاتل. بعدين ايش قام يسوي؟ يوم ماتت وانتهت المتعة في تعذيبها، قام قطع راسها وخبى الراس عنده في اللي هو مخزن المونة، يعني المخزن، وخذ الجثة قطعها قطع صغار وحطها في أكياس، وقام يرميها على المناطق البرية اللي يشوف فيها كلاب، اللي يشوف فيها الوديان اللي فيها الوحوش الضارية وكذا، علشان تروح الجثة وما حد يدري عنها. وفعلا قام نثر هالجثة وراحت أنطوانيت ولا حد سمع عليها. بعد فترة 2 أسبوع 3 يبي استانس على السالفة، قال والله أكشن أحسن من السرقة، لأن السرقة أصلا هو كان يسرق للمتعة، ما كان يسرق يبي فلوس ولا كان يجمع فلوس، لأن اللي يسرقه كان يوزع على الناس. فالحين اتجه إلى المتعة الثانية اللي هي إرضاء النفس، إنه يقتل البنت بعد ما يعذبها طبعا، ويقطع ويخبي الرأس كتذكار. هو كان في باله أن يبي يترس المخزن مال المونة روس، وكل واحدة يعني يعرف شنو قصته، وهذه ليش أنا خطفتها وليش ذبحتها وليش كذا. بعد 2 أسبوع يبي ضحية اللي بعدها. اختفت فتاة اسمها جوزيف. جوزيف هذه كذلك طالعة من أحد الحانات، ومن يومها ما حد شافها. شلون خطفها؟ هذا الله يسلمكم كان يطاردها من طلعت، شافها تروح البيت أصلا مشي. المهم وهي تمشي ويقوم يضربها بحجر على رأسها وهي تمشي في أحد الممرات، يوم طاحت وينزلها بينها الشجر لين خذاها ربطها وجاب سيارته وركبها في السيارة وخذاها على شقته، وقعد يعذب فيها بعد ما صحت المسكينة لين ماتت. قص رأسها وحطها جنب رأس الأولانية وقطع جثتها ووزعها واختفت. بعد فترة زار واحد من عيال عمه، من عيال عم فيكتور، زار في شقته، وكان متعود ان هالشقة هذه يعني يسوي فيها الخرابيط وكذا ويشرب، وكان يعزم ولد عمه، لكن من بلش يسوي الجرائم ما عزمه، جاء ولد عمه على غفلة. يوم دش عنده ويقعد يطالع فيكتور، يتلفت في الشقة يمكن ناسي له شيء من جثث الضحايا اللي أول وكذا، لكن هو متأكد إنه ما في شيء ومنظف الأمور، بس الرؤوس اللي موجودة داخل المخزن المونة. المهم على غفلة ويدخل ولد العم للمخزن، ما أدري شي يبي، يبي شاي، يبي سكر، يبي يسوي له شاي الظاهر، ولا يشوف هالرؤوس ويقعد يصرخ، ويجيه ركض فيكتور، ها شو فيك شو فيك؟ قال والله شو هاي، هي حقيقي ولا والله انا بعتذر منك، يعني ما كان بدي اقتلك، بس بما انك شفت اللي انا عامله، ويقوم ويذبح ولد عمه. يذبح شلون؟ على طول بالمسدس، عنده مسدس، طلقه براس ولد عمه ويطيح الرجال، ويقوم يقطعه ويوزعه على الاماكن البريه اللي متعود يحذف فيها بقايا الجثث، ويحط راسه، مع ان راس ولد عمه تفجر من المسدس، لكن لفه وحطه جنب الضحايا اللي قبله. وتروح الايام وتجي الايام، بدت عاد البلاغات توصل لرجال الامن عن السيدتين اللي بالبدايه اختفوا، وكذلك بلاغ عن ولد عم فيكتور. بدأوا يربطون رجال الأمن، يعني أول شيء البنتين هذول متعودين يروحون للبارات وكذا، وكذلك هذا ولد عم فيكتور يعني قربوا شوي، قاموا يسألون أي واحد له أقارب، يعني من بينهم سألوا فيكتور صاحب سوابق سرقات وبلاوي، سألوا قال ما أدري عنه، ولد عمي هذا حبيبي، يعني شو عرفني هو وين رايح يعني. المهم اتركوه، قعدوا يدورون رجال الأمن عن ثلاث أشخاص هذول ما هم لاقينهم. وتجي الكارثة الرابعة، واحدة ينقال لها إيميلي عنطوري. إيميلي عنطوري كانت مثل الضحايا اللي قبلهم، يراقبهم داخل أحد الحانات، لكن هذه إيميلي شافها مليانة ذهب، تاسة إيدينها ورقبتها ذهب وكذا، قال هذه هي الصيدة، وأنا فعلا محتاج لي كم قرش يعني، فمنها أعذبها وقتلها ومنها أخذ الذهب اللي عندها. فانتظرها، هو ما يستخدم المسدس في العادة، يعني إذا جاب الضحية وداها الشقة ما له داعي مسدس بالسكين، لكن إلا إذا اضطر إنه يعني يتصرف بشكل سريع يطلع المسدس، لأن المسدس فضيح يطلع صوت. المهم عند السكين وناطر، يوم تبي تطلع هذه تبي تروح لسيارتها، ويقوم يمشي وراها. طبعا أخاف بعد أحد يقول لي ما كان في سيارات، لا في سيارات، بس السيارات كانوا يشترونها الأغنياء، سيارات قديمة يعني. المهم يوم شافها تبي تروح، ومبين ان هذه من عائلة ثرية وعندها سيارة وذهب، قال هذه صيدة. المهم يروح لها عند السيارة ويقعد يسولف معاها، كيفك وشو اخبارك ويا الله على هالطلة، شو رأيك نروح انا وياك يعني نسهر عندي في البيت وهيك. قالت له، قاعد طالعة كذي من فوق، قالت له انت يعني والله جريء، امشي مش من هناك يا شحاد يا ما ادري شنو. الحين يحاول يستدرجها ما هو قادر، وهذا البنت فعلا فيكتور ولا بعينها اصلا، هو شكله اصلا مبهذل، انا اقول لكم ليش مبهذل. المهم يوم شافها مو راضية وتبي تركب سيارتها الفارهة وقامت تزفها، فمسكها من ايدها قال لها تعالي انزلي ابيك الموضوع. المهم قعدت تصرخ، خاف انه ينفضح ويقوم ويطلع المسدس اللي بجيبه ويعطيها 4 طلقات في راسها. هذه ايميلي هي اللي فضحت فيكتور. يوم اطلق الرصاص ويطلعون العالم من الحانات والناس اللي سمعت صوت اطلاق النار يشوفون شو السالفه، ولا هذا فيكتور اللي يركض. يوم حضروا ولا هذه البنت اللي كانت موجوده عندهم مقتوله ب4 طلقات، وحضروا رجال الامن وانقلبت الدنيا. ومنه هذا الكل عطى مواصفات فيكتور، ويقعدوا يبحثون فتره لين توصلوا طبعا عن طريق الشهود وكذا الى فيكتور، لان هذا مو مخلي حانه ورايح لها وكثير منهم يعرفونه. يعني اول ما القوا القبض على فيكتور ويعثرون على المسدس اللي ارتكب فيه الجريمه داخل شقته، لا والمصيبه لما لقوا روس 3 ضحايا من بينهم ولد عمه داخل غرفه المونة، وهني اكتشفوا ان هذا شغال قتل على يعني على الناس من زمان، وكانوا ضحاياهم النساء، لكن ولد عمه الظاهر هذا دش بالعرض. المهم بعد ما القوا القبض على فيكتور قعدوا يحققون معاه وكذا، وهو يضحك والولد مجنون او عنده كاريزما يعني جنونية. طبعا اللي يشرح الحالة النفسية وشخصية فيكتور منه المحامي موسى برنس. المحامي هذا اللي درجة ألف كتاب عن المجرم فيكتور، قال فيكتور هذا شخصية غريبة، هذا يسرق عشان يعطي الناس، يعني على كثر ما يسرق على كثر ما يعني يصرف فلوسه، وما كان يحب الفلوس ولا يحب المظاهر، لدرجة أنه لما جاء يبي يتزوج مع أنه كان يملك يعني الفلوس، لكن سوى حركة غريبة بليلة عرسه بزفافة، جاهم لابس لبس مقطع ووسخ وشكله غريب وشعره منفوش. الناس استغربت يعني عرس ولا، وحضن زوجته قدام العالم وخذاها وتمشى فيها داخل الكنيسة لما سووا له الزفة. عرفوا ان هذا مسودن رقلة في بلة، لكن هو لما تسولف وياه يقول لك في قمة الذكاء، وهو اطلق عليه القاتل الأديب. ليش؟ كان يعزف على العود ويلحن كلمات ويغني ويألف كتب، يعني كان يكتب كتابات لكن ما نشرها، ومن بين الكتابات ألف يعني مجموعة من الأوراق كتبها داخل السجن وأرسلها إلى المحامي موسى برنس، والمحامي هذا أضافها داخل الكتاب اللي ألفه عليه. فقال شخصيته غريبة، كان ملحد ما يعرف شيء اسمه رب، كان يضحك على اللي بالكنيسة يقول هذول شنو، حتى لما اعترف على موضوع الفلوس والنذور اللي كان يسرقها يقول أصلا هذول قاعد يعطون منه أنا ماني عارف هم بيتصدقون حق منه، يعني أنا خذيتهم وعطيتهم حق الناس خلاص، ليش زعلاني؟ أنتم متى بتوصلون حق الناس؟ أنا وصلتها. فكان عنده نظرة جنونية في هالدنيا. المهم مالكم بالطويلة، هالكلام هذا كله في سنة 1948، بعد سنة تم الحكم عليه بالإعدام، وطبعا بالإعدام شنقا. المحامي موسى البرنس هذا كسر الدنيا، جاب شخصيات، حتى خلى شخصيات دولية معروفة تضغط على الحكومة اللبنانية أن توقف الإعدام، قال لهم لا تعدمونه خلاص اسجنوه مؤبد، قالوا له والله وحياتك لا نعدمه غصب طيب. طبعا هم قالوا وحياتك، لا حلف بحياتك ما يجوز. المهم قالوا له وحيات عيونك الا لا نشنقه، وفعلا نفذوا في حكم الشنق داخل قصر العدل عندهم في بيروت، وانتهت قصة الأسطورة بالنسبة لهم اللي هو فيكتور حن عواد، وكان هذا السفاح رقم 1 في لبنان. اما السفاح الثاني كان هم الاخوان الاثنين اللي هم ميشيل وجورج تانيال. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.